بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه فتح الرستن بعد حمص، والرستن هي منطقة قديمة ومدينة حصينة تقع على مرتفع من الأرض على نهر العاصي بين حمص وحماه، كانت في الماضي ذات شأن عظيم، ويدل على ذلك آثار بها باقية حتى اليوم. قال ياقوت في معجم البلدان: وهذا مما يدل على جلالتها. وكان أهلها قد عقدوا مع المسلمين صلحا سنة 14 كأهل حمص وبعلبك وغيرهم، ثم غادروا ونقضوا الصلح، فأراد أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه إخضاعهم وتأديبهم في طريقه إلى حلب سنة 15. وكان قائد الحامية الرستن زعيما رومانيا كبيرا اسمه نفيطاس، واستعد لمواجهة المسلمين بعد علمه بوقوع حمص في قبضتهم، وشحن الرستن بأعداد كبيرة من المقاتلين والغذاء والمؤن، وهي تعرف باسمها إلى اليوم بهذا الاسم. فتحرك أبو عبيدة رضي الله عنه من منطقة حمص، فلما وصل إلى ضواحيها وجدها مدينة محصنة للغاية، ووجد أسوارها وأبراجها ومنازلها تشرف على كل ما حواليها من الأرض لأنها على مرتفع، وعلم أن جيش المسلمين إذا رابط قريبا منها سيكون مكشوفا وعرضة لسهام الروم، وعلم أنه من الصعب اقتحامها بحد السيف لو قرر اقتحامها بالعنوة، وسيكلفه ثمنا كثيرا من أرواح جنده. كانت أبوابها سميكة ومحكمة، وعليها حرس يتناوبون ليل ونهار. ولذلك تشاور أبو عبيدة رضي الله عنه مع أصحابه وأهل حله وعقده، وكان قد بعث إلى حاكمه يطلب منه العودة إلى الصلح، وأن يدخل قومه من جديد في ذمة المسلمين. وكان نقيطاس فيه شيء من الليونة والدهاء، فقد رفض العودة إلى ما كان عليه من الصلح مع المسلمين، وأبلغ المسلمين أنه لا يرغب في الحرب، وطلب منهم الانصراف عن الرستم بسلام، وأن يعاملوا أهل الأرياف التابعين له معاملة حسنة، وأن يصرفوا حربهم إلى مناطق أخرى، وبعد ذلك ينظر في طلبهم. وفي جلسة المشاورة قال أبو عبيدة: إن هذا حصن منيع، ليس لنا إلى فتحه من سبيل إلا بالخدعة، والحرب خدعة، وفرق بين الخدعة والغدر. ثم اقترح أن يحضر 20 صندوقا، وأن يضع في كل صندوق رجلا من ذوي البأس والنجدة، وأن تكون أقفال الصناديق عندهم من باطنها، ثم يطلب من نفيطاس أن يبقي تلك الصناديق أمانة عنده فرستن حتى يعود المسلمون، فإذا قبل بإدخال الصناديق وجن الليل يسارع الرجال الذين بداخلها إلى الخروج منها، ويهجمون على أبواب المدينة فيفتحونها للمقاتلين من المسلمين. فوافق أهل الحل والعقد على هذا، إلا أن خالد بن وليد رضي الله عنه عدل في الاقتراح قليلا، فقال: إن كانت أقفال الصناديق في داخلها استراب الروم، ولكن تكون في ظاهرها ولا تكون من المسامير، بل تكون على شكل أنثى في ذكر حتى يمكن فتحها من الداخل، وتحمل الصناديق مع غروب الشمس، ويكون الهجوم في الليل. فتم تركيب الصناديق حسب اقتراح خالد رضي الله تعالى عنه، وأدخلوا فيها رجالا منتخبين لهذه المهمة الصعبة، أحدهم بـ1000، منهم ضرار بن أزور وعمر بن معدي كرب فارس اليمن، وذو الكلاع الحميري ملك حمير السابق، وقيس بن هبيرة، وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، ومالك بن أشتر النخعي، عبد الله بن جعفر وغيرهم، ومسلمة بن حبيب الفهري. وكان البطريق نقيطاس أو نيقطاس قد فرح بقبول اقتراحه بأن يرحل المسلمون عن الرستن ويتركوا حربها ولو في هذه الفترة مؤقتا، وقبل دون تردد أن تدخل الصناديق إلى مدينته على أنها عهدة، وأدخلت الصناديق 20 مع غروب الشمس حتى لا يدققوا فيها، لتبقى عنده حتى يعود المسلمون للتفاهم معه بعد غزوهم للروم المجاورين. ووضع البطريق هذه الصناديق في مقر حكمه، وهنا ارتحل أبو عبيدة أو تظاهر بالرحيل عن الرستن حتى نزل قرية غير بعيدة من الرستن يقال لها السوادية، تعرف باسمها اليوم. وكان الاتفاق قد تم بين أهل الصناديق الفدائيين وبين أبي عبيدة أنه في ظلام الليل يرابط جيش قريب من أسوار المدينة ولا يشعر بوجود أحد من أهل الرستن، والعلامة بين الجيش المرابط سرا خارج المدينة وبين أهل الصناديق أنهم إذا ما خرجوا واقتربوا من الأبواب رفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل، ثم يبتدرون الأبواب ويقتلون الحرس، ثم يفتحون الأبواب فيدخل الجيش القريب ويسيطر على الرستن بالاشتراك مع أهل الصناديق. فكلف أبو عبيدة رضي الله عنه خالد بن الوليد بقيادة هذا الجيش السري المكلف بهذه المهمة، فتحرك خالد بجيشه في ظلام الليل لا يشعر به أحد حتى أتى تحت أبواب الرستن. وقد ساعد أهل الصناديق في نجاح مهمتهم أن البطريق ذهب من مقر حكمه مع كبار القادة وأعيان المدينة إلى الكنيسة ليصلوا صلاتهم لأن المسلمون قد رحلوا عنه، وبينما هم في الكنيسة فتح الفدائيون الصناديق في ظلام الليل، ثم اندفعوا بسرعة وبطولة إلى أبواب المدينة ورفعوا أصواتهم بالتهليل والتكبير من الداخل، وقضوا في الحال على جميع الحرس وفتحوا لجيش خالد الأبواب. وهنا اندفع المقاتلون من الخارج يقودهم خالد بن الوليد إلى داخل الرستن فأبادوا المقاومة التي في طريقه، ولما رأى البطريق ما حدث انهارت أعصابه واستسلم فورا وأمر جنده بالكف عن المقاومة، فتوقف القتال وتم عقد الصلح بين المسلمين وبين أهل الرستن، وبموجب هذا الصلح يتم الاستيلاء عليها مرة أخرى ويكونون آمنين في ذمة المسلمين ويدفعون لهم الجزية. ثم بعد ذلك فتح معرة النعمان وشيزر، وكانت قد فتحت وتقدم خبرها وأشعار أمر القيس فيها، ولكنهم أيضا غدروا، فبدأ أبو عبيدة بالمعرة وسميت كما تقدم بنعمان بن بشير لأنه ولد له ولد فيها فمات، والأظهر كما قال يقوت أن سميت بالنعمان الساطع، يلقب بالساطع ابن عدي بن غطفان، وهو من تنوخ من العرب الذين سكنوا الشام في العصور القديمة، وكان أكثر سكان العرب الشام من هؤلاء العرب اليمانيين، وهو من قضاعة، وهي مدينة أثرية قديمة مشهورة من أعمال حمص بين حماه وحلب، وهي بلدة الشاعر الشهير المعري، وقد قال فيها كان ذهب إلى بغداد وسمع بالبرق أو أخبر بالبرق فقال فيا برق ليس الكرخ داري وإنما رماني إليك الدهر منذ ليالي، فهل فيك من ماء المعرة قطرة تغيث بها ظمآن ليس بسالي. وهي أيضا مدينة قديمة مشهورة منذ القدم وآثارها تدل على حضارة قديمة. وعندما بلغ أهل المعرة تحرك جيش أبي عبيدة نحوهم انتابهم الفزع، وتدارس قائد الحامية مع عيانها وضعهم، فوجدوا أن مقاومة المسلمين الآن تشبه الانتحار، فقرروا مصالحة المسلمين والدخول في الذمة هذه المرة بصدق، وخرجوا واستقبلوا أبو عبيدة وجيشه قبل أن يصل إلى مدينته، وندموا على الغدر وجددوا معه الصلح. ثم تحرك أبو عبيدة إلى شيزر، وهي التي ذكرت في أشعار أمر القيس، وهي شهيرة قديمة بها نهر يمر وسطها وعليه قنطرة، وبها قلعة حصينة تقع على شرف من الأرض، وكان الرومان متحصنون فيها وفي قلعتها، وذكرها أمر القيس لما ذهب إلى أنقرة في أشعار كثيرة، فمنها قوله قفوا وانظروا بي نحو قومي نظرة، فلم يقف الحادي بنا وتغشمر فهو حزن إذ فارقونا وجاوروا سوى قومهم أعلى حماة وشيزرة، ليالي قومي صالح ذات بينهم صالح ذات بينهم يسوسون أحلاما وإرثا مؤزرا. وفضل أهلها الصلح أيضا وخرجوا أصالح المسلمين، ثم حماه سنة 15 الهجرة، وهي أيضا تقع على نهر العاصي، ودخلت أيضا بالصلح في ذمة المسلمين، وهي قديم مدينة قديمة مشهورة، وعليها سور عظيم محكم، وفيها قلعة حصينة عظيمة يحيط بها خندق عمقه 100 ذراع. ورغم شدة تحصينها وموقعها الحصين، إلا أن البطريق كان بعيد النظر، فقرر مصالحة المسلمين قبل أن أشرعوا في حربه، وكفى الله المؤمنين القتال، ولا تزال باسمها اليوم، وهي من أشهر المدن السورية. يقول ياقوت الحموي في وصفها: حماه مدينة عظيمة كثيرة الخيرات، رخيصة الأسعار، واسعة الرقعة، حافلة الأسواق، يحيطها سور محكم، وبظاهر سورها حاضر كبير، أي أرياف، كما قال الله: حاضر المسجد الحرام. وهذا الحاضر فيه أسواق وجوامع مفردة، وهي تشرف على نهر العاصي، وعليه عدة نواعير تسقي الماء من العاصي، فتسقي بساتينها وتصب إلى بركة جامعها فوق، ولذلك يقال للسوق الأسفل، لأنه منحط على المدينة، ويسمون السوق الأعلى المسور. وفي طرف المدينة قلعة عظيمة عجيبة في حصنها، تحصينها وإتقان عمارتها، وجاء ذكرها في شعر ابن القيس وغيره، فتحت سنة 15 الهجرة. كذلك قنسرين، ولا زالت أيضا معروفة باسمها اليوم، شمال حماه دون حلب، وهي قد فتحت بقيادة خالد، وتقدم فتحها، ولكنهم نقضوا الصلح ثم رجعوا وندموا وصالحوا المسلمين، ودخلوا المسلمون المرة الأخرى، ووضعوا فيها حامية قوية بقيادة السنط الكندي رضي الله عنهم أجمعين. ثم فتحت حلب في السنة 5 من الهجرة، ولكن فتح حلب بعد أيام طوال سيأتي خبرها، وهي أشد ما لقي المسلمون، ولم يلقوا بعدها أشد منها، سنة 15 للهجرة. فرضي الله عن الصحابة ما صبروا وصابروا ونشروا هذا الدين وصدقوا وتابعوا لهم بإحسان، ومن كان معهم، ونسأل الله أن يلحقنا بهم غير مبدلين ولا خزايا ولا مفتونين، في مستقر رحمته أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.